إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. وكنا قد وقفنا في بعض محطات ترجمة هذا الإمام الهمام، وبقي لنا أن نذكر بعض ما يتعلق بترجمته العامرة. فحياته العلمية رحمة الله تعالى عليه عبد الغني المقدسي، وقد كان محدثاً وفقيهاً، وكتب العديد من المصنفات التي طارت بها العلماء كل مطار. فمن مصنفاته رحمة الله تعالى عليه صنف في التوحيد كتاباً سماه كتاب التوحيد، وصنف أيضاً في أحاديث الأنبياء، وصنف أيضاً في الفقه كتابين عظيمين وهما عمدة الأحكام، هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي يسمى بالأحكام الصغرى، وله كتاب آخر يسمى بالأحكام الكبرى. يعني هذا الكتاب الذي بأيدينا فيه 437 حديثا تقريبا، فيه كتاب آخر وهو عمدة الأحكام الكبرى ضعفيه تقريبا، فيه قرابة 860 حديث. وأيضا له كتاب في ذم الغيبة وذم الدنيا، وله كتاب أيضا في علم الرجال سماه الكمال في أسماء الرجال، الذي اشتغل عليه العلماء بعد ذلك، منهم الإمام المزي رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الكمال، ثم ابن ماكولة في إكمال الكمال في أسماء الرجال، ثم الإمام الذهبي في تهذيب التهذيب، ثم الإمام ابن حجر العسقلاني له كتابين على كتاب تهذيب الكمال، وهما تهذيب الكمال وتقريب تهذيب الكمال، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا دال على علو قدمه في العلم ورسوخه رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. بقي لنا أن نذكر وفاته بعد هذا العمر المديد، فقد عاش قرابة 59 سنة، فقد ولد سنة 541 للهجرة وتوفي سنة 600 للهجرة. فهذه الحياة العامرة التي عمرها بذكر الله عز وجل وعبادته ونشر العلم، وهكذا الإنسان لا تضيع أعماره هدراً، فإن الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي حديث عن خمس، عن هذا العمر. العمر نعمة، والذي ذهب منه لا يعود، وأنفاسه أغلى من الذهب ومن كل نفيس، كما قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذه الحياة إنما هي دقائق وثواني، والإنسان إنما هو بضع دقائق وثواني، إذا ذهب منه جزء ذهب، أو ذهب جزء من الوقت ذهب جزء منه. فرحمة الله تعالى عليه توفي سنة 600 للهجرة في شهر ربيع الأول، وقد كانت وفاته عبرة لكل معتبر. فهكذا العلماء عاشوا على طاعة الله عز وجل ولنشر العلم، وخالط العلم أنفاسهم وعبادة الله عز وجل أوقاتهم. كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليه لما حضرته الوفاة، العلماء ألفوا في كتب في أحوال المحتضرين كابن أبي الدنيا وغيره، حتى ينظر الإنسان هذه الساعة التي سوف تأتي على كل حي، ما الذي سوف يصنع فيها؟ من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله، يقول: إن الخواتيم هي ميراث السوابق. الخواتيم خاتمة الإنسان، من ختم عليه أو ختم له بشيء، أو من مات على شيء بعث عليه. شتان بين من يموت ساجداً بين من يموت وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، بين من يموت وكان آخر عمله أنه تصدق في سبيل الله أو أنه صلى صلاة في جماعة مع المسلمين، وبين أن يفعل منكر ثم يموت؟ هذا شتان بينهما. ولذلك كان الصالحون ولا يزالون يسألون الله عز وجل حسن الخاتمة، لأنه من مات على شيء كما قلنا بعث عليه. فهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه حينما حضرته الوفاة كان يقول له ابنه: يا أبتي، ما الذي تشتهيه؟ فكان يقول: أشتهي رحمة الله عز وجل وأشتهي جنته. فما زال يرددها. وفي يوم من الأيام حينما دنت وفاته واعتل جسمه وقربت منيته، جاءه بعض أصحابه ليزوروه، وهذه السنة في زيارة المرضى وتلقينهم شهادة لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ابن مالك: لقنوا موتاكم شهادة لا إله إلا الله. فبدأ بعض الحاضرين والزوار والعائدين يخوض في أمور الدنيا، فقال لهم: ما الذي تقولونه وهو في آخر حياته؟ يعني ما بقي له إلا دقائق ويموت في النزع. فقال لهم: آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ما الذي تقولونه؟ قولوا: لا إله إلا الله، اذكروا الله عز وجل. يعني انظروا كيف أن صار من حضرته الوفاة هو الذي يذكر غيره بقول لا إله إلا الله، كما كان عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاءه ذلك الغلام أو ذلك الفتى وقد أسبل ثيابه، فنهاه وانتهره وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وهكذا. فلذلك الإنسان إذا شغل قلبه بطاعة الله عز وجل ورضوانه، وأعظم ما يشتغل به الإنسان هو هذا العلم، لأن هذا العلم هو الذي يظهر أثره في آخر الحياة خاصة. ولهذا إذا نظرت في أحوال العلماء كيف كانت نهايتهم ووفاتهم يتفطر القلب حزنا ألا نكون مثلهم. فعلى سبيل المثال، أبو زرعة الرازي الإمام العلم الذي توفي سنة 264 للهجرة، المحدث أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 264 للهجرة، حينما حضرته الوفاة جاءه صاحباه محمد بن مسلم وأبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فلما رأوه في النزع، يعني بدأ يحتضر، روحه بدأت يعني تستعد للخروج، فأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، لأن هذه السنة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وليس كما يفعل بعض الناس يقرأ سورة ياسين، وبعضهم يقوم ببعض البدع، والأصل أنك تقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله حتى يتذكرها، لأن هذا الأمر عظيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس الأمر هينا. فالشاهد: فهابوا كيف يقول لهذا الإمام الهمام العلم: يا فلان قل لا إله إلا الله، وقد كان يحفظ من الأحاديث أكثر من 100,000 حديث. فقالوا: تعالوا بنا نسوق الإسناد حتى نذكره، يعني يذكرون الإسناد عن من روى هذا الحديث. فقال محمد بن مسلم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم توقف، ما استطاع أن يكمل سند الحديث. فقال ابن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا صالح، ثم توقف، ما استطاع أن يكمل. فهنا نظر إليهم أبو زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه وهو في آخر نفس له، قال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا صالح ابن أبي غريب قال: حدثنا كثير ابن مرة الحضرمي قال: حدثنا معاذ بن جبل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت روحه عند حرف الهاء. هكذا العلماء، من عاش بلا إله إلا الله مات عليها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويحدثنا أحد مشايخنا عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى عليه في آخر حياته، وكان شغله الحديث أكثر من 60 سنة وهو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت آخر أيامه صار تأخذ غيبوبة فيذهب ثم يفيق، فكان إذا دخل في غيبوبته يقول لابنه: يا بني اذهب وأحضر لي كتاب سنن أبي داود، وكان أحب الكتب إلي، ثم يقول: افتح صفحة كذا وقرأ من موضع كذا. فما زالت هذه الكلمات حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. هكذا نأخذ العبرة من تراجم هؤلاء، ليس المقصود هو أن نسوقها سياقة أو أن نذكرها ذكرا، وإنما لنعتبر السعيد من وعظ بغيره ومن استعد ليوم لقائه لربه. هذه بالنسبة لترجمة هذا الإمام العلم الهمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. بقي لنا أن نذكر كتاب عمدة الأحكام وما اختص به من مزايا. كتاب عمدة الأحكام كما أشرنا في بداية المحاضرة السابقة هو كتاب في الفقه، وقلنا أحسن طريقة لدراسة الفقه أن ندرسها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر الحديث ثم نذكر ما تضمنه من مسائل فقهية. عمدة الأحكام، أحاديث الأحكام، هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. التقريرات معناه شيء يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت يقره، هذا هو الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا غيره ولم يسكت عنه، فإذا سكت عنه الدليل على أنه أجازه الشرع. فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قوله أو من فعله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فيه سنة أخذها الصحابة من خلال مشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سنة أخذوها من خلال قوله، وفيه سنة أخذوها من خلال تقريراته، يعني فعلت بين يديه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الأحكام هي الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق ماذا؟ بالأحكام الشرعية، مما يتعلق بالأحكام الشرعية، يعني يخرج منها مسائل العقيدة، يخرج منها مسائل الأخلاق، يبقى فقط مسائل ماذا؟ الأحكام الشرعية، عن الفقه سواء العبادات أو المعاملات. وبعضهم يعني يعرفه تعريفا أصوليا، هو ما يتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. المهم هذه هي أحاديث الأحكام. العلماء اهتموا بأحاديث الأحكام منذ زمن بعيد. فالإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المتوفى سنة 204 للهجرة، وقد عاش 54 سنة، فلينظر بعضهم كما قال القائل: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فيه بعضهم ألف كتاب في من توفي من العلماء من الشباب، كانوا في مقتبل شبابهم: الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، الحافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه صاحب سلم الوصول وغيرها من الكتب النافعة. ولكنهم ماذا؟ رغم ذلك تركوا علما غزيرا. وفيه بعض الناس ماذا؟ يعيش 90 ويجاوز ذلك ولم يترك أثرا، بل في حياته ماذا؟ ما ترك أثرا. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. الإنسان لا يفكر في حياته فقط، يفكر ما الذي سوف يستثمره بعد موته. إن كنت عالما اترك علم مكتوب أو طلبة يحملون علمك، إن عجزت عن ذلك اترك صدقة جارية، إن عجزت عن ذلك أصلح ولدك. هذه الثلاثة التي ينتفع الإنسان فيها بعد موته. الشاهد الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال: تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها كلها عند الإمام مالك سوى 30 حديثا، ثم تطلبتها فوجدتها عند سفيان بن عيينة سوى 6 أحاديث. طبعا العلماء بدأوا في التأليف في أحاديث الأحكام، يعني الحديث أول ما بدأ تدوينه محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه، فعندما بدأ بتدوين هذا الحديث المتوفى محمد بن شهاب الزهري 125 للهجرة، فلما توفي رحمة الله أو فلما انشغل رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب جمع فيه كل الأحاديث دون تبويب ودون تقسيم. ثم جاء بعد ذلك العلماء كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم فألفوا كتب قسموها قسم التوحيد قسم الأحكام الشرعية وقسم مثلا الغزوات والجهاد وهكذا. فجاء العلماء من بعدين فألفوا كتب ماذا خاصة فقط بالفقه الأحاديث المتعلقة بالفقه. فكان أول من كتب كتبا في أحاديث الأحكام هو عبد الحق الإشبيلي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 548 أو 61 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. عنده ثلاث كتب الأحكام الكبرى وأحكام الوسطى ثم الأحكام الصغرى. ثم جاء من بعده مباشرة عبد الغني المقدسي فألف هذا الكتاب اللي هو عمدة الأحكام الصغرى وعمدة الأحكام الكبرى. ما الذي يتميز به كتابه هذا؟ أولا أنه كتاب كل ما فيه من أحاديث صحيحة، وهذه ميزة. أحيانا تلقى كتب في الفقه وفي الحديث ولكن فيها الضعيف وفيها ماذا؟ فيها الصحيح، فهو يعني سهل لك المهمة. كل ما أورده في هذا الكتاب صحيح من رواية الإمام البخاري ومسلم، من رواية الإمام البخاري ومسلم كما صرح، إلا بعض الأحاديث التي رواها عن البخاري فقط أو عن مسلم فقط، ولكن الشاهد كل الأحاديث ماذا؟ كلها صحيحة. ثاني أنه مختصر، يعني كل الفقه في 430 حديث، وهذا الدليل على ماذا؟ على سعة علمه وعلى قوة حفظه رحمة الله تعالى عليه. أيضا من مزاياه أنه يذكر الصحابي الذي روى الحديث، ثم يذكر رواية سواء عند البخاري أو مسلم، ثم بعد ذلك أحيانا يشرح بعض الألفاظ وهي قليلة، يعني عندما يذكر الحديث يشرح بعض ألفاظه وهي قليلة جدا. الشاهد أن هذا الكتاب طبع مرارا وتكرارا ولله الحمد، وتلقته الأمة بالقبول، وله شروح كثيرة. من بين هذه الشروح الأحكام في أو أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، توفى سنة 702 للهجرة. ثم أيضا كتاب العدة في شرح العمدة، ولابن الملقن، ولا ابن الملقن عنده نعم أعلام الفوائد أو فوائد الأعلام أو أعلام الفوائد في شرح عمدة الأحكام. ثم ابن العطار هو الذي له كتاب العدة في شرح العمدة. ثم توالى العلماء في شرح هذا الكتاب إلى عصرنا هذا، وها نحن نشرح هذا الكتاب. وهكذا العلم، العلم ماذا؟ رحم بين أهله. يعني رجل توفي سنة 600 للهجرة، يعني صار له أكثر من 800 سنة، وكل ما نريده في هذه الدروس وهذه الحلقات بإذن الله يصب في ميزان حسناته. وهذه فائدة العلم. الإنسان يموت سواء كان غنيا أو فقيرا، ولكن العالم الرباني لا يموت. المقصود لا يموت يعني معناه لا ينسى، فما زال الناس يترحمون عليه ويستفيدون من علمه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والآن نشرع في شرح هذا الكتاب بداية مع مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه. هو قدم بمقدمة صغيرة، ومن الإنصاف أن نشرح مقدمته ثم نبدأ في شرح الأحاديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. حسنًا. إذن بداية هذه المقدمة ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه، أما قوله قال الإمام الحافظ الفقيه الأوحد، هذا من كتابة الناسخ لكتاب عمدة الأحكام. أما كلام الإمام عبد الرحمن أو عبد الغني المقدسي رحمه الله، فإنه يبدأ من قوله الحمد لله الملك الجبار. أولا قوله رحمة الله تعالى عليه الحمد لله، بدأ بقوله الحمد لله تأسيا بكتاب رب العالمين وهذا المصحف الذي بين أيدينا، فإن أول سورة فيه هي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، رغم أن الفاتحة ليست هي أول ما نزل، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكن المصحف بدأه لما جمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بدأوا ماذا به؟ بأول سورة وفاتحتها وهي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، إذن اقتداء بالمصحف الشريف. ثانيا امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بقول الحمد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله، فنقول الحمد لله أولا وآخرا في بدء الكلام وفي آخره، لأن الحمد معناه الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإقرار بها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله عز وجل فهو أجذم، وفي رواية أبتر، كل أمر ذي بال يعني كل كلام تريد أن تتكلمه وفيه فائدة وفيه أهمية ابدأه بالحمد لله. لماذا؟ لأنك إذا لم تحمد الله عز وجل كان هذا الكلام ناقص أبتر أو كان أجذم. أجذم ماذا؟ هو العيب المعيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يبدأ ماذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وكان في كل أمر يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وربنا بدأ كتابه بالحمد لله، وهكذا العلماء بيبدأون دائما ماذا مصنفاتهم بالحمد لله. ثانيا قوله الحمد، الحمد هو الثناء على الله عز وجل. ما معنى الحمد عندما تقول الحمد لله؟ لأن احنا كثير من الأذكار التي نذكرها والكلام الذي نقوله أحيانا لا نفقه معناه، وهناك فرق بين أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على سبيل المثال، وتعرف ما معنى الحمد لله، ما معنى سبحان الله، ما معنى الله أكبر، ما معنى لا إله إلا الله. لأن الإنسان إذا كان عارفا بما يقوله مستحضرا لمعناه زاد أثره في قلبه. هذا هو الفرق بين من يذكر الله عز وجل بلسانه فقط وبين من يذكر الله بلسانه وبقلبه. طبعا القلب لا يتأثر إلا إذا فهم، ما الإنسان الذي لا يفهم الكلام لا يمكن أن يتأثر به. لذلك نقول الإنسان لابد يكون له عناية بالأذكار الشرعية على الأقل يفهم معناها. الحمد لله الآن الكتب التي فيها أذكار الصباح والمساء على سبيل المثال فيها بعض الشروح، اقرأ شرحا واحدا على الأقل تستحضر عندما تقول الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يزداد أجرك وقربك من ربك ومولاك. إذن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو تعريف الحمد، يعني أنك تصف الله عز وجل بأنه كامل في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته، لا يمكن أن يلحقه نقص، هذا هو الحمد. والأمر الثاني مع المحبة والتعظيم، يعني أنت عندما تحمد الله عز وجل معناه أنك تقول أن الله عز وجل لا يلحقه نقص، فهو كامل في كل أوصافه، في علمه، في قوته، في جبروته، في إحسانه، في جوده، في كل شيء، مع المحبة والتعظيم. وهذا الفرق بين الحمد وبين المدح. أنت أحيانا تمدح شخص ولكن ماذا؟ ليس محبة وتعظيما له، وإنما تمدحه من أجل ماذا؟ من أجل غاية من الغايات، كما كان يفعل الشعراء. الشعراء لما تقرأ شعرهم في مدح الملوك والسلاطين يعني أحيانا مبالغة، ويكون السبب في العادة ليس تعظيما ومحبة لهم، ولكن من أجل أن يأخذ ماذا؟ الدراهم والفلوس، أو من أجل أن يتقي سطوته. و ولذلك كان قائلا يقول: أنت شمس والملوك كواكب، إذا بديت يوما لم يبق منهن كوكب. وكان بعضهم العياذ بالله يصل في مدح هؤلاء الملوك إلى أن يصل بهم إلى مرتبة الربوبية والعياذ بالله، كما قال بعضهم: فاحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. وهذا الواحد القهار إنما هي صفة لله سبحانه وتعالى ومن أسمائه جل وعلا. إذن الحمد، عندما تقول الحمد لله معناه أنك تصف الله عز وجل بالكمال المطلق كامل لا نقص فيه، مع المحبة ماذا؟ والتعظيم. فهو كامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل سبحانه وتعالى في أسمائه سبحانه وتعالى وأفعاله. الحمد الألف واللام هذه للاستغراق، يعني كل الحمد وكل الكمال إنما هو لله سبحانه وتعالى وليس لغيره. الإنسان ما من شخص فيه صفة مدح إلا وفيها نقص، تلقاه جواد كريم ولكن فيه بعض البخل، تلقاه شجاع ولكن ما فيه بعض الجبن، تجده قوي ولكن فيه بعض الضعف، تجده عالم ولكن فيه بعض الجهل، وهكذا. أما الله سبحانه وتعالى فصفاته ماذا؟ كاملة من كل وجه. الحمد لله، اللام هذه للاستحقاق أو الاختصاص، يعني الوحيد في الوجود الذي يستحق الحمد المطلق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. والله هو أعظم اسم لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الإله، والإله هو المعبود والمألوه، والعبادة هي ماذا؟ طاعة الله عز وجل مع المحبة والتعظيم، هذا هو الإله الله. ولذلك العلماء يقولون، وهي أرجح الأقوال، أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به استجاب، يعني الله عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلله الأسماء الحسنى، فالإنسان يدعو بهؤلاء الأسماء. ولله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هناك اسم واحد من أسماء الله عز وجل يسمى الاسم الأعظم، إذا دعوت به استجاب الله عز وجل دعاءك. وما أحوجنا إلى إجابة الدعاء، فالإنسان أحيانا يدعو ويكرر دعاءه ولكن لا يجد ماذا؟ جوابا. ولعله ماذا؟ السبب إما في قلبه أو في أعماله أو في عدم إلحاحه على ربه، لأن الدعاء الله عز وجل قال: أدعوني استجب لكم. والله عز وجل إذا وعد وفى، بل الله عز وجل يستجدي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. ولكن نحن أحيانا ندعو وندعو ولا يوجد جواب، السبب ماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لأن هذا الدعاء كما كان يقول عمر الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء أو هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء الدعاء. لذلك له شروط، من بينها ماذا؟ الأسماء الحسنى، كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بشر بها الداعي بإفلاح: طهارة وصلاة معهما ندم، وقت الخشوع وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاء. اسم مناسب، تسأل الله عز وجل رزق يا رزاق، تسأله سبحانه وتعالى العلم قل يا عليم، تسأله الرحمة قال يا رحيم، وهكذا. الشاهد اسم الله الأعظم فيه كلام طويل، طبعا ليس موضوعنا، ولكن لأن مقدمته جاءت فيه بعض اللمحات العقدية لا أريد تفويتها، حتى على الأقل ماذا ندخل لعلم الفقه بقلوب ماذا قد امتلأت رغبة وإيمانا وإقداما على ربنا سبحانه وتعالى. فأقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر قرابة 14 قولا في تحديد اسم الله الأعظم، 14 قول. ومنها ماذا؟ أغلب يعني فيه بعض الأقوال ليس لها أدلة، وفيه بعضها لها أدلة ولكنها ضعيفة، وبعضها فيها أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة. وأما الأدلة التي تكون أو التي هي صحيحة وصريحة تقريبا ماذا؟ دليلين أو ثلاث، تقريبا دليلين أو ثلاث، منها ما رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا حديث رواه بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا دعي به أجاب. وفي حديث آخر أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أيضا يقول: اللهم إني أسألك في صلاتي، يعني في دعائه، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض، إلى قوله ماذا؟ ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذان الحديثان وإن كان أغلب أهل العلم قد رجحوا بأن اسم الله عز وجل مجردا هو اسم الله الأعظم. لماذا؟ لأنه الاسم الذي لا يجوز أن يسمى به غيره. أنت الآن يجوز أن تسمي شخص مثلا عزيز، صح ولا لا؟ مثل عزيز مصر، قالت امرأة العزيز، تسمي إنسان كريم دون عبد الكريم جائز. يجوز أن تسميه مثلا حليم دون عبد الحليم وهكذا، لأن الإنسان قد يكون ماذا؟ فيه بعض الحلم وفيه بعض الكرم وفيه بعض العلم ونحو ذلك. أما اسم الله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره. الرب من أسماء الله سبحانه وتعالى، يجوز أن تسمي غير الله عز وجل بالرب، رب الأسرة ورب البيت، كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف مولعا كان من شيمة أهلها الرقص. فالرب جائز، أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تسمي بها غير الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الذي كرر في كل ما ورد الأحاديث التي جاءت في اسم الله الأعظم. أيضا لو نظرت في القرآن الكريم، أكثر اسم ولفظ كرر في القرآن الكريم هو اسم الله، أكثر من 2697 مرة كرر اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الرب تقريبا 900 مرة. فأكثر الأسماء هي ماذا؟ التي ذكرت والتي هي أرجى في إجابة الدعاء هو الله. وإذا قلنا الله أيضا ماذا؟ اللهم، اللهم. وإن كان أغلب دعاء الصالحين أنهم يقولون: ربنا، ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربي هب لي من لدنك، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وغير ذلك. دعاء الأنبياء عليهم السلام والصالحين كلها كانت ماذا؟ بالرب. فما السبب في ذلك؟ نقول الله هو اسم الله الأعظم، فلماذا كان دعاء الأنبياء والصالحين بربنا بدل ماذا؟ اللهم في الغالب. تعرفون جوابا أم نكلفكم به؟ نعم، نعم، نعم. نعم، أحد عنده جواب؟ الآن الرب، عندما تقول ربنا، الرب سبحانه وتعالى هو المخالق والمالك والمتصرف والمدبر، وهو الذي ماذا؟ يقضي الحوائج، لأن الربوبية ويطلع عز وجل هي الخلق والملك والتدبير، يعطي ماذا؟ بالليل والنهار، يفرج الكربات، ينفس ماذا؟ عن المغمومين. فالإنسان في مقام الدعاء يلتجئ إلى ماذا؟ الذي يملك الدنيا والآخرة، والذي خلقها ويفنيها، والذي يسمع النجوى ويكشف البلوى ويدبر الأمور. وكل هذه المعاني موجودة ماذا؟ في ربي دون سواه. ولذلك كان الصالحون دائما يدعون ماذا؟ ربنا هب لنا، ربنا ربنا. ولكن مع ذلك يجوز الإنسان أن يقول اللهم ربنا جمعا بين الأمرين، اللهم ربنا. فعندما تقول اللهم فذكرت اسم الله الأعظم، وربنا ماذا؟ كنت قد التجأت إلى الله عز وجل ماذا؟ بأخص أسمائه التي فيه إجابة الدعوة وكشف البلوى. مفهوم؟ طيب. ثم قال الحمد لله، نعم، الملك الجبار، الملك الجبار. من أسماء الله عز وجل الملك والمليك والمالك، كلها ماذا؟ أسماء لله سبحانه وتعالى. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، وأيضا ماذا؟ عندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مليك ومالك وملك، كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي الذي يملك ملكا مطلقا، ملك الله عز وجل مطلق، لم يسبقه ماذا؟ لم يسبقه سبحانه وتعالى عدم ملك ولا يلحقه زوال. أنت أي شخص في الدنيا إذا ملك شيء كان قبل ذلك لا يملكه، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا مات سوف ماذا؟ ينتقل إلى غيره. ولذلك المالك الحقيقي للدنيا وما فيها هو من؟ والله سبحانه وتعالى. ولهذا كل من ملك إنما ملكه ماذا؟ ليس حقيقيا، إنما الله عز وجل أعطاه ذلك واستخلفه. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، فهو مليك ماذا؟ كل من ملك. ولهذا لا يمكن أن يسمى ملكا على الحقيقة إلا الله عز وجل. ولهذا جاء النهي عن تسمية ملك الملوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل، أخنع يعني أقبح الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الملوك. ولهذا الملك لله سبحانه وتعالى، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، فكل ملوك الأرض لا يساوي ملكهم ماذا؟ أمام الله عز وجل شيئا. والإنسان إذا اعتد بملكه قهره الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى فرعون حينما طغى وتجبر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وانظروا إلى قارون حينما اعتد بملكه، إنما أوتيته على علم عند، وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل من أحكام وقصص الغابرين. ولذلك كل من ملك وطغى قسمه الله عز وجل سبحانه وتعالى ولو بعد حين. ولذلك لا يغتر الإنسان بملكه فإنه زائل، ولو دامت لغيرك ما انتقلت إليك. ولهذا لا طاعة لملك ولا لجبار إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المستحق للطاعة المطلقة هو الذي يملك الدنيا والآخرة وما بينهما سبحانه وتعالى. إذن الملك. ثم قال الجبار. الجبار هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الجبار هو من أسماء الله عز وجل التي تدل على الغلبة والقهر. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يفني الخلائق أجمعين يوم الدين بعد النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيوم ينفخ في الصور يفني الله عز وجل الخلائق أجمعين، فيفنى من يفنى يعني يموت، ويغشى على من يغشى يعني فيه خلق يموتون وهم الغالب، وفيه خلق ماذا؟ لا يموتون ولكن ماذا؟ يغشى عليهم، يعني يغمى عليهم، فيبقى الله سبحانه وتعالى فيقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الملك إلا لله سبحانه وتعالى. فالجبار هو الذي جبر الناس على مراده وعلى ما يريده سبحانه وتعالى. ولذلك الجبر، العلماء يقسمون جبر الله عز وجل وجبروته إلى ثلاث أقسام: جبر الرحمة، فالله عز وجل يجبر الناس بمعنى ماذا؟ بمعنى يرحمهم ويواسيهم ويصلحهم. ولذلك أنت تقول مثلا للمكسور تقول ضع جبيرا، وتقول للإنسان دعوة له تقول جبر الله كسرك، جبر الله كسرك. فالله عز وجل هو الذي يجبر كسر الناس، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم ارحمني ماذا؟ واجبرني، واجبرني. الجبر الثاني هو جبر القهر، فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ يجبر الناس على ما يريد. ليس معناه أنه الإنسان يريد الطاعة فالله عز وجل يجبره على المعصية، لا، ولكن الله عز وجل يجبر الناس بمعنى أنه ماذا؟ لا يكون في ملكه إلا ما أراد، هذا هو. ولذلك يسألون السؤال: هل الإنسان مجبور أو مسير؟ فالسؤال ماذا؟ فالجواب أن الإنسان ماذا؟ مخير، وليس ماذا؟ مجبور ولا مسير، هذا من حيث الأصل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل وضح لك طريق الحق ووضح لك طريق الشر، فأنت بإرادتك تسلك أحد السبيلين، ولكن كل مخلوقات لا يمكن أن تخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى، مراد الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث هو جبر العلو، جبر العلو بأعنى أن الله عز وجل عال فوق خلقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت، وذلك في سجوده وفي ركوعه، دليل على أن الله عز وجل فوق عباده. ثم قال: الواحد القهار، الواحد القهار. طبعا الواحد والقهار وردت في القرآن مقترنة في عدة مواطن، تقريبا 9 مواطن، الواحد القهار، ولذلك أتى بها المصنف رحمة الله تعالى عليها هنا. الواحد، ما هو الواحد؟ هناك الواحد وهناك الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والواحد. ولذلك يسمى الله عز وجل من أسمائه الواحد، ونقول عبد الواحد. فالواحد والأحد بمعنى أن الله عز وجل واحد، ليس معه إله آخر. أإله مع الله؟ الله عز وجل واحد، ليس له والد ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الله واحد بأنه لا يقضي الحوائج إلا هو سبحانه وتعالى. الله واحد لأنه لا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هل تعلم له سميا، يعني مشابه؟ لا يشبه أحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أعظم سورة في القرآن هي قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. قال العلماء تعديلها لأن القرآن فيه 3 أقسام: فيه التوحيد، وفيه الأحكام الشرعية، وفيه القصص. ثلث ثلث ثلث. التوحيد كله جمع في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال أهل العلم المعنى الثاني: من قرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنه ختم المصحف كله، والحسنة بعشر أمثالها، والمصحف فيه قرابة 200,000 حرف، فانظر كم نضيع من. ولذلك كانت السنة قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وهي من الأدعية ومن الصور التي يستطيع الإنسان أن يحصل بها الأجور العاليات. إذن الواحد، وهنا وقفة يعني طفيفة فقط، قل هو الله أحد. الآن الحمد لله جمهور المسلمين إلا من أقول كلهم يحفظون هذه الصورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعظم صورة، هل الله عز وجل له ولد؟ جواب: حاشا لله عز وجل أن يكون له ولد أو والد. ولذلك انظر المسلم إذا ضاعت عقيدته وضاعت هويته كيف أنه ينساق مع الذين يقولون إن لله عز وجل ولد. هؤلاء النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، ويحتفلون في آخر السنة أو في بدايتها بمولد المسيح الذي هو ابن الله سبحانه وتعالى بزعمهم تعالى الله عما يقولون. ثم تجد الموحدين ممن يقرؤون قل هو الله أحد في كل صلاة بعضهم، ويقرأها ولو مرة في اليوم، تجده بعد ذلك يحتفل برأس السنة الميلادية ويترك العقيدة لشهوته. إذا كانت العقيدة لا تساوي عندك شيء حتى تفضل احتفالا عابرا بهذه العقيدة التي هي خلاصك بين يدي ربك ومولاك، فابكي على نفسك. ولذلك عندما نقول قل هو الله أحد والواحد، معناه أننا نعادي كل من طعن في وحدانية الله سبحانه وتعالى، نعاديه. لماذا؟ لأنهم يسبون إلهنا. انظر من سب أباك وأمه، ربما ماذا؟ قد تضاربه أو تصارعه، فكيف بمن يسب إلهك وينسب إليه أقبح الصفات؟ لأنه إذا نسب إليه الولد معناه نسب إليه الزوجة الصاحبة، وبمعنى نسب إليه ماذا؟ الضعف والخور والفناء. والله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك كله. إذن الواحد. ثم قال ماذا؟ القهار. القهار هو الذي يقهر، هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قهر العباد على مراده وما يريده. الله عز وجل قهرهم معناه جبرهم. ولذلك من أعظم ما قهر الله عز وجل به عباده هو الموت، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليه ماذا؟ حافظة، حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسولنا. هل الإنسان يستطيع أن يرد الموت؟ جواب: لا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك قهر الله عز وجل عباده أيضا بالمصائب والنوائب. إذا جاءت المصائب كما قال القائل: إذا حلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى إلا هو، فهو القاهر فوق عباده. ومن قهره علوه، كما قلنا جبر القهر والعلو بمعنى أنه عال فوق خلقه. ولذلك القهر في الخلق مذموم. الله عز وجل نعم قاهر، ولكن العبد إذا قهر يكون ماذا؟ قد ظلم. ولذلك قال الله عز وجل: أما اليتيم فلا تقهر، لأنك إذا قهرته كسرته، لأنك إذا قهرته ماذا؟ كسرته. ولهذا ذم الله عز وجل الذين يقهرون الناس بظلمهم وعتوهم وجبروتهم، فجعلهم الله عز وجل يوم الدين في أسفل السافلين. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد معناه أعلن وأقر، الشهادة معناه الإعلان والإقرار، الإعلان والإقرار. تعلن الشهادة، ما تبقاش في القلب فقط، لا بد أن تعلن بها. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في الوجود من يعبد عبادة حقيقية سوى الله سبحانه وتعالى. والعبادة ليست هي السجود والركوع فقط، لا، هناك من العبادة وأعظمها هي الطاعة. ولذلك كان من الشرك ما يسمى بشرك الطاعة. ولهذا جاء في حديث عدي بن حاتم لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لم نعبدهم. قال: ألم يكونوا إذا أمروا إذا أحلوا لكم الحرام حرمتموه أو أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال أحللتموه أو حرمتموه؟ قال بلى. قال فذلك عبادتكم إياهم، هذه العبادة، عبادة ماذا؟ شرك الطاعة. ولذلك لا معبود لا يطاع إلا الله سبحانه، الطاعة المطلقة، ولا يخاف إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يرجى إلا هو، ولا يحب إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه هي معناه لا إله إلا الله. ولذلك بعضهم يفسر لا إله إلا الله معناه لا موجود أو لا إله في الوجود إلا الله. لا، لأن في آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هل العبادة حقيقية؟ الجواب لا. ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة تنجي العبد في دنيا وفي أخرى. ولذلك جاء في الحديث كما ذكرنا آنفا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تفرج الكروب. الإنسان إذا وقع في كرب يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم كما جاء في الدعاء، لا إله إلا الله تعتق العبد من النار. حديث البطاقة تعرفونه، الذي روى الإمام الحاكم والترمذي: رجل يوم القيامة يؤتى به ما ترك ذنب إلا فعله، حياته كلها ماذا؟ ذنوب ومعاصي. يأتي الله عز وجل الملائكة والملائكة بسجلاته، لأن نحن يوم القيامة كلنا نأتي بسجلات التي يكتبها الملائكة عن اليمين وعن الشمائل، كل شيء تقوله، كل شيء تنظر إليه، كل شيء تلمسه، كل شيء يكتب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء، النفس، الخطرات، كل شيء كتب. فلذلك يأتي هذا الشخص وإذا به 99 سجل، 99 كتاب، كل كتاب مد البصر، مد البصر يعني كيلومترات. فلما ينظر كلها ذنوب، كلها ذنوب، فيقول خلاص هلكت. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا بطاقة، ورقة صغيرة فقط، ورقة. فيقول: يا رب كيف تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، 99 سجل مد البصر؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: احضر حسابك، تعال وانظر إلى حسابك. فيؤتى بـ99 سجل فتوضع في كفة الميزان، لأن الميزان يوم القيامة له كفتان، فتوضع 99 سجل بالذنوب والمعاصي، آلاف إن لم تكن ماذا؟ أكثر من ذلك، مئات الآلاف من الذنوب والمعاصي. ثم يؤتى بهذه البطاقة فتوضع، فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع هذه البطاقة فتطيش السجلات، يعني من شدة ثقلها السجلات الثانية ماذا؟ تطير. ولذلك لا إله إلا الله هي المنجية في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لا إله إلا الله نقولها نعم ونرددها، ولكن لا نفقه معناها. لا إله إلا الله تفتح الجنة صح؟ كما جاء في الحديث: فيجاء ماذا بلا إله إلا الله فتفتح له باب الجنة. ولكن لما قيل لأحد السلف، أحد السلف رحمة الله تعالى عليه: أليست لا إله إلا الله تفتح باب الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح ماذا؟ أسنان. فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. لا إله إلا الله ما هي شروطها؟ الآن أغلب الناس تقول له: يا أخي تدري أن لا إله إلا الله هي التي تنجيك بين يدي ربك ومولاك، أعظم من صلاتك ومن صيامك ومن كل عباداتك، هل تفهم معنى لا إله إلا الله؟ لا يفهم. هل تعرف شروط لا إله إلا الله؟ لا يعرف. ولا تكلم على الجهال فقط الذين لم يدخلوا المساجد، حتى من أبناء المساجد تجده منشغل بقيل وقالوا، فلان فيه، فلان ماذا قالوا فيه، فلان كذا، طيب تعال يا بني، تعال يا أخي، ما هي شروط لا إله إلا الله التي تنجيك بين يدي ربك يوم القيامة؟ لا يعرف. ولهذا يقول أبو زكريا العنبري رحمة الله تعالى عليه، من أئمة السلف، كان يقول: لو أن طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة تعلم الوقيعة في الناس فمتى يفلح؟ مستحيل يفلح. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ طبعا ليس هذا ودرسنا، أنا فقط أريد أن أنبه. الإمام حافظ الحكمي رحمه الله ذكرها، ولا بد الإنسان أن يستحضرها دائما، ومهما قلنا ودرسنا فيها تحتاج الإنسان يحيا معها. يقول رحمة الله تعالى عليه: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وجدت. ثم قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه الشروط السبعة: العلم، اليقين، الانقياد، القبول، ثم بعد ذلك الصدق والإخلاص والمحبة. سبعة شروط، وكل شرط ماذا؟ له شرحه وله بيانه، وليس هذا هو مرادنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. فالشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإقرار بأن الله عز وجل قد بعثه للثقلين الجن والإنس، والشهادة بأن محمد رسول الله بأن الله هو اصطفاه على سائر الخلق أجمعين، والشهادة بأن رسالته ناسخة لكل الرسالات، والشهادة له بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. هذه معناه وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اتباع سنته وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد، وحده إثبات بأن الله عز وجل هو الإله الواحد، ولا شريك له معناه نفي أن يشاركه أي إله في ملكه وربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات، الرب سبحانه وتعالى هو المالك الخالق المدبر، هذا هو الرب. والرب سبحانه وتعالى من أعظم المحامد التي يحمد بها سبحانه وتعالى، ولذلك يدعى بها: ربنا، رب اغفر لي. وقد وردت في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل قرابة 900 موطن. والرب أيضا من معانيه هو الذي يربي خلقه، أي ينشئهم، لذلك يقال المربي. وفيه حديث من كان لا يصح: أدبني ربي، يعني رباني. والله عز وجل نعم يؤدب عباده ويربيهم بالنعم وبالإصلاح وبالقيام سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض. السماوات، السماء هو كل ما على الشيء، كل ما عليك فهو سماء. والله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، بين كل سماء أو سمك كل سماء كما جاء في بعض الأحاديث 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. والذي نراه الآن ليس هو ماذا؟ السماء الأولى، إنما هو سقف فقط. فانظروا سبع سماوات. ولذلك الإنسان الآن يتبجح بأنه وصل إلى الفضاء، ما زال يسبح ماذا؟ في سقف السماء فقط. أما السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ما بين كل سماء 500 عام. و500 عام هل هي بأعوامنا أم هي ماذا؟ بأعوام الله سبحانه وتعالى. إن يوما عند ربك كماذا؟ كألف سنة مما تعدون. فالشاهد فلا يعلم عظمة هذه السماوات إلا الله سبحانه وتعالى. ورغم عظمتها سيأتي يوم القيامة فيفنيها الله سبحانه وتعالى، يأخذ السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع بشماله فيطويها سبحانه وتعالى ويفنيها. وهذا عظم قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. والأرض أيضا سبع أراضين، ومن الأرض مثلهن، يعني هناك سبع أراضي أيضا لا يعلم كنها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. العزيز الغفار، ما قال العزيز الغفار؟ العزيز الغفار أيضا وردت مقرونة في القرآن الكريم، العزيز الغفار. ولذلك طبعا هذه ذكرناها في مسائل الاعتقاد، أن الاسم أسماء الله عز وجل إذا كانت مفردة دلت على معنى، وإذا اقترنت مع بعضها دلت على معنى زائد. فالله عز وجل يغفر نعم، ولكن مع مغفرته عزيز، لأن الإنسان أحيانا قد يغفر ولكن يغفر لضعفه، لا يستطيع ماذا أن ينتقم، ولكن الله عز وجل مع مغفرته وعفوه ولكنه عزيز قوي سبحانه وتعالى، بخلاف بعض الناس قد يغفر ولكنه لا يملك ماذا أن يدفع عن نفسه الضر، كما قال القائل قبيلة لا يظلمون الناس مثقال ذرة، يعني لا يستطيعون الظلم. لماذا؟ لأنهم ضعفاء. أما الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقهر الناس جميعا وينتقم منهم، ولكن غفر وهو عزيز قوي. إذن العزيز هو الغالب القوي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو عزة قوة سبحانه وتعالى، وأيضا ماذا؟ عزة القهر والغلبة، والغفار من المغفرة سبحانه وتعالى، فهو الذي يستر الذنوب، يعني المغفرة معناها الستر، ومعناها أيضا لا يحاسب العباد عليها، يتجاوز عنها ولا يعاقبهم عليها. وهناك مرتبة أعظم من المغفرة وهي العفو، معنى أن الله عز وجل يمحي ويمحو كل الذنوب ماذا؟ من صحيفتك. ولذلك كان أعظم الدعاء في ليلة القدر كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أقوله إذا صادفت ليلة القدر. ماذا قال؟ قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عفو معناه أنك يوم القيامة إذا وقفت أمام ربك تفتح سجلك، فإذا الذنوب غير موجودة غير مكتوبة. هذه هي مرتبة العفو، هي أعظم من مرتبة المغفرة. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي سبحانه وتعالى هي رحمته، وأيضا الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، يعني بين الملائكة. الله عز وجل ماذا؟ يذكر نبيه باسمه بين ملائكته ويثني عليه. وأما صلاة الملائكة هي ماذا؟ الاستغفار. وأما صلاة العباد لما نقول صلى الله معناه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره الله سبحانه وتعالى عنده ويثني عليه، هذه معناه صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا أبخل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث الصحيح عند مسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أبخل الناس الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رؤي الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بعد وفاته، رآه بعض محبيه وتلامذته، فقال له في منامه: يا إمام، ما الذي فعل الله عز وجل بك؟ قال: لقد غفر الله عز وجل لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وزفت إلي الجنة كما تزف العروس، ونثر علي منها كما ينثر على العروس. فقلت: يا إمام، بما نلت هذا؟ بأي شيء؟ قال: لأنني قلت في آخر كتاب الرسالة. الإمام الشافعي له كتب كثيرة، ومن أعظم كتاب الرسالة كتاب الأم. قال: قلت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عنه الغافلون. بس هذه الصلاة ماذا نجاه الله سبحانه وتعالى يوم. ولذلك أعظم الناس قربة من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثر الناس صلاة عليه. ولو أردنا أن نذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام. يكفي في ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إني أكثر الدعاء الصلاة عليك في دعائي، كم أجعل لك؟ ثلثها. قال: إن شئت، وما زدت ماذا؟ فإن زدت فهو أفضل، فهو خير. فما زال يستزيد حتى قال: كلها، يعني بدل ما أقول اللهم اغفر لي ارحمني أصلي عليك فقط. قال: إذن تكفى همك وتقضى حاجتك. ولذلك أقولها وأكررها وقد قلتها من قبل: من داوم وأدمن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرجت كروباته. والله الذي لا إله إلا هو، ما رأينا موقفا عصيبا صلى فيه العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم صدقا وإخلاصا إلا فرج الله عز وجل عليه ما يجده أحد الإخوة في يوم من الأيام من إخواننا ضاع منه شيء في البحر في شاطئ من الشواطئ، وتعرفون أنه مثل القش، ماذا؟ مثل إبرة في القش، مستحيل ماذا أنك تجده. فجلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قرابة نصف ساعة، سبحان الله، مشى خطوتين فإذا به يجد كأنه انفتحت الأرض. وهكذا، وهناك مئات القصص التي وصلتنا في هذا الباب، لعل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسعد الناس شفاعة به صلى الله عليه وسلم أكثر صلاة عليه. ثم قال على النبي، النبي ماذا؟ هو الذي أنبأه الله سبحانه وتعالى، يعني أخبره، لأن النبأ هو الخبر العظيم، فهو منبأ، وأيضا ينبئ، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني أخبرهم. وأيضا النبي هو في الاصطلاح الشرع هو رجل حر ذكر أوحى الله عز وجل إليه بشرع سابق، يعني النبي يأتي ماذا؟ بعد الرسل، يعني يكون تابع ماذا؟ للرسل. لذلك النبي أقل ماذا؟ من الرسول، فالرسول الذي يأتي بشرع الجديد. على النبي المصطفى المختار، المصطفى من الصفاء، فهو الخالص من كل المعائب، والاستفاء معناه الاختيار، لذلك المصطفى المختار، المختار كأنه تأكيد معنوي، المختار معنى الله عز وجل اختاره واجتباه، لأن النبوة استفاء، ليس كما يكتب بعض الكتاب من المسلمين، يكتب ماذا بعض الكتابات أنه الإنسان يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبوة بالمجاهدة وبكفرة العبادة. ولذلك الآن ظهر بعض أدعياء النبوة، أحمد مرزا غلام القدياني، طائفة القديانية والأحمدية، وفيه بعض غلاة الصوفية الذين يعتقدون أنهم قد يصلون إلى مرتبة النبوة عن طريق المجاهدة وكفرة العبادة. لا، نقول النبوة اصطفاء، اصطفاء. ولذلك يوجد من ينكر الآن السنة، رغم أن السنة ماذا؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. النبي لماذا اصطفاه الله عز وجل؟ لأنه يوحى إليه، هل يوحى لغيره؟ لا، الوحي لا يكون إلا للنبي سبحانه، للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال وآله وصحبه الأطهار، آل النبي صلى الله عليه وسلم معناه أهله، وأهله أول من يدخل فيه ماذا؟ بناته والحسن والحسين وعترته، وأيضا يدخل أزواجه وقرابته كأبناء عمومته وأعمامه، وأيضا بنو هاشم، وأيضا يدخل ماذا؟ أتباعه إلى يوم القيامة. ها هو الآل. ولذلك يقول القائل آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ثم قال وصحبه الأطهار، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصاحب هو الملازم، الصاحب هو الملازم. تقول صاحب فلان معناه لازمه، وصاحبته وبنين، لذلك سميت الزوجة صاحبة لأنها تلازم زوجها في حياته. ولذلك أصحاب الجنة لأنهم يلازمون الجنة. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه بعد بعثته ورأوه وآمنوا به وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ترك أكثر من 100,000 صحابي نشروا هذه السنة وأقاموا الدنيا على العدل، وكانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء. وثم قال الأطهار، والطاهر هو المتنزه من الأدناس والمعائب، وطهر بيتي للطائفين أي نزهه. ولذلك الإنسان يطلب من ربه أن يطهره من الذنوب، معناه يخلصه منها ويطهره وينقيه منها. هذه المقدمة أو جزء منها، ثم يشرع بعد ذلك في بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب. يقول السائل هل تعلمون بنكا إسلاميا في بلدنا يصح الاقتراض منه بغرض شراء أو اشتراء، كتب اشتراء، شراء منزل؟ طبعا هذه الأمور لا أعلم فيما بلغني، ولست مختصا في معرفة أخبار البنوك، ولكن في مثل هذه المسائل من أراد أن يتعامل أي معاملة بنكية، وهذا الذي دائما أعطيه للسائلين، أنه يأتي ماذا ببنود العقد حتى نعرف الشروط هل هي مستوفية، والأركان هل هي ماذا مستوفية، حتى يحكم على، لأن أحيانا بعض البنوك تدعي شيء ولكن لما تأتي للمعاملة تجد أشياء أخرى. وبالتالي الاقتراض جائز نعم لشراء الممتلكات، ولكن هناك شروط ذكرها أهل العلم، ليس فقط الربا. الاقتراض لا يدخل فيه مسألة الربا فقط، فيه هناك ماذا الشرط المخالف لمقتضى البيع، كأني أسلفك وتشتري شيء ولكن بشرط ماذا ألا تبيعه، وشرط ألا تمتلكه إلا بعد مرور سنوات، وغير ذلك من الشروط التي يضعها وتضعها بعض البنوك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن؟ وما أرسلناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ربنا عز وجل: وأرسلناك إلى، نعم، وما أرسلناك إلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس الحديث وأرسلت إلى الناس كافة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلت، نعم، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء إن اختلفوا في تحديد ما معنى العالمين، ولكن أصح الأقوال أنه عالم الجن وعالم ماذا الإنس، والذي يبينه ما جاء ماذا في بعض آية القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع الجن إلى كلامه وإلى نبوته وإلى رسالته، ولذلك لم يبعث في الجن أنبياء، وإنما بعث فيهم نذر، يعني ينذرون الناس بعدما يستمعون إلى الأنبياء ينذرون أقوامهم. فهذه بعض الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عالم الجن وعالم الإنس. نبهني على الوقت، كم بقي؟ 4 دقائق. نعم. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهلي فيكتب بأهمل الجنة، نعم، فيكتب عليه الكتاب أو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قول إن أجب الخواتيم ميراث السوابق. طبعا من الأحاديث المتعارضة ظاهرا وليس حقيقة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في مثل هذه الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبرا، فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر فيختم له بعمل أهل النار الجنة فيدخلها. وبين قولنا قول ابن رجب رحمه الله وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، أن الخواتيم ميراث السوابق. أولا لا بد أن نؤمن أن الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. من المحال أن يعيش الإنسان على طاعة الله عز وجل طول حياته ثم يدخله الله عز وجل النار. نعم قد يعيش الإنسان على المعصية ولكن الله ينقذه في آخر حياته، أما المطيع المتقي ربه من المحال أنه ماذا أنه يختم له بالسوء والشر. ولكن كيف يفسر هذا الحديث؟ نقول بجمع الروايات، لأنه جاء روايات كما عند الإمام الترمذي والحاكم الإمام أحمد في مسنده وغيرها من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة، قال: فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، يعني يظهر للناس أنه متقي يصلي يتصدق يحسن إلى الناس، ولكن له من الذنوب ذنوب الخلوات. ولذلك قال ابن رجب: إن أعظم ما يؤدي إلى سوء الخاتمة هو ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات معنى إذا خلى الإنسان بنفسه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فذنوب الخلوات لا تظهر للناس فيظهر للناس أنه محسن متقي، ولكن الله عز وجل في آخر حياته يظهر ما كان يخفيه، ما كان ماذا؟ ما كان يخفيه، كما قال القائل: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وأكثر ما تظهر ذنوب الخلوات عند الممات، عند خروج الروح، فيغلب على الإنسان ما كان يبطنه. ولهذا من المحال أن الله عز وجل يظلم العباد مثقال حبة خردل. نعم، يقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم؟ يا معشر الجن والإنس، طبعا هذه الآية مما أيضا أشكلت على بعض أهل العلم، فهل المقصود أن الجن جاءهم رسل وأن الإنس ماذا قد جاءهم رسل؟ بعض أو غالب أهل العلم يقولون بأن يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يعني المقصود منكم يعني من الإنس دون الجن. والمقصود بالرسل هنا الرسل بالنسبة للإنس، والنذر بالنسبة للجن، لأن النذر يقومون مقام ماذا؟ مقام الرسل بالنسبة للجن. كما أن العلماء بعد وفاة الأنبياء وانقطاع الوحي، العلماء ماذا؟ هم ورثة الأنبياء، والعلماء يكونون ماذا؟ من جنس الذين هم فيهم. كذلك النذر الذين يستمعون للأنبياء وينقلون الوحي هم من الجن دون غيرهم. فلذلك توجه هذه الآية بهذه التوجيهات، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه قد بعث في الأنبياء أو بعثت الأنبياء في الجن، ولكن الذي ذهب إليه أكثر المحققين أنه لا رسل في الجن وإنما هم نذر، كما حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.